وسلم أنتم ترجون عندهم نفعا أو تخافون منهم ضرا؟ إذا ندعوهم ادعوا الذين دعمتم من دون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم عقب على ذلك بقوله أولئك الذين يدعون غير الله، يدعون جنا أو يدعون ملائكة، يدعون أنبياء أو يدعون أولياء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتوسلون بهؤلاء الأنبياء أو الأولياء أو الجن أو الملائكة أو الشفعاء أو الأنداد، أيهم أقرب والإجابة واضحة في القرآن: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أيهم أقرب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيهم أقرب؟ الله جل وعلا. فلماذا نترك القريب ونذهب للبعيد؟ ثم يحكي الله عز وجل حال القوم المتوسل بهم من الجن أو غيرهم، أنهم يرجون رحمته، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. فإذا كان المتوسل بهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فكيف أنتم ترجو نفعهم وتخافوا ضرهم وهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه؟ إن عذاب ربك كان محذورا. يقول ابن كثير رحمه الله: الآية نزلت في قوم من المشركين كانوا يعبدون فريقا من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكان المشركون إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بعظيم هذا الوادي من صغاره. فكانوا يستعيذون بعظماء الجن من صغار الجن، فكانت النتيجة أن تسلط الجن عليهم فزادوهم رهقا ونصبا وتعبا. وظل الحال على ذلك حينا من الزمان، قوم من المشركين يعبدون الجن والجن يخوفونهم ويزيدونهم رهقا، والقوم يصطلحون معهم ويتقربون إليهم ويتزلفون إليهم كحال الجهال ممن يذهبون إلى أهل الخرافة والدجل، يقول لك نعمل صلحة مع الجن ونذبح للجن ويبني البيت على العتبة يذبح، ويفتح الدكان على العتبة يذبح، ويشتري عربية يذبح، ليه؟ إرضاء لعالم الجن. فظل الأمر هكذا حتى كانت البعثة الإسلامية، كانت بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذب الإنس من أهل مكة ومن أهل الطائف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أرسل له وفدا من الجن، يعني لا تحزن يا محمد، إن كذب بك الإنس فسيؤمن بك الجن. فأرسل إليه وفدا من الجن سمعوا القرآن وآمنوا به. وكان الأمر كما قال الله في سورة الجن التي نزلت باسمهم وفي أواخر سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم آمن الجن آمنوا بالإسلام واتبعوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام والمشركون لا يزالون يعبدون الجن والجن يعبدون الله فالله عز وجل بين للمغفلين من المشركين يا من لا زلتم تدعون الجن وتعبدونهم وترجون نفعهم وتخافون ضرهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة تبتغون الوسيلة بجن هم آمنوا بالله وصاروا يبتغون القربى من الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه إنهم آمنوا إنهم أسلموا ثم القرآن يسألهم لا زلتم تتوسلون بالجن والجن قد آمنوا فأيهم أقرب الله أم الجن الله جل وعلا إذن الآية حجة على القوم واضحة لكن لا يضيرهم ما دامت ذكرت فيها كلمة الوسيلة فلتوضع مع أدلة وشبهات المتوسلة هذا وقد زعم المتوسلة أن من الوسيلة المشروعة التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والدليل الآية التي ذكرناها في المحاضرة قبل السابقة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد بينا المعنى الصحيح لهذه الآية أنها لا صلة لها بالتوسل وإن دلت على التوسل من بعيد فإنما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وليس بعد مماته صلى الله عليه وسلم ولكن قالوا أيضا ومن الوسيلة المشروعة عندهم التوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودليلهم من القرآن الآية الكريمة في سورة الشورى أظنها الآية 82 وفيها يقول ربنا جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى هذه الآية معناها عندهم يعني القربة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام يقولون هكذا بالعافية كده. يقول هذه الآية تأمر بالتوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أين التوسل في الآية؟ وأين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الآية؟ ولا تقول قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على الدعوة التي أدعوها أجرا إلا المودة، يعني المحبة في القربة. القربة هنا مين؟ قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، قرابته من قريش. أقول لك الآية كما فسرها ابن كثير رحمه الله. هذه الآية لما ظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، أول من تنكر له قومه قريش، فكفروا بدعوته، ولم يكتفوا بهذا بل أخذوا يصدون الناس عن الإيمان به، فهم كما قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون الناس عن اتباعه وينأون بأنفسهم عن الإيمان به. صدوا الناس عن سبيل الله، وكان الواحد منهم يقف على حدود مكة، تداخل مكة، إياك ومحمد، إياك وأن تسمع لهذا المجنون، لا تسمع له، لا تتبعه، هكذا. فإذا بالقرآن يأمر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أن يقول لقريش ولأهل مكة: يا قوم أنتم كفرتم وما أجبرناكم، إذ لا إكراه في الدين، فلماذا تصدون الناس عن الدخول في هذا الدين واتباع الحق المبين؟ وأنا ما طلبت منكم مالا ولا أخذت منكم أجرا ولا أبرتكم في شيء، مع أنني قريب لكم وكانت بيني وبينكم مودة، فبحق المودة التي كانت بيننا وبحق القرابة التي لا تزال تربطنا أسألكم بحق المودة والقرابة، دعوني أبلغ دعوة ربي. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الآية كما هو واضح من تفسيرها بعيدة كل البعد عن قضية التوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ولكن قال المتوسلة: لا، القربة هنا هي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم آل بيته، وهكذا قال الألوسي في تفسيره. ليكن الآية قالت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا التوسل بالقربة، لا، إلا التبرك بالقربة، لا، إنما قالت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فلو افترضنا جدلا أن القربة هنا بمعنى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فالآية إذن تأمر بمودتهم، والمودة بمعنى المحبة. فعلى هذا الافتراض وإن كان بعيدا، فالآية تأمر بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نقول وتعليقا على ذلك: ومحبة آل البيت من الإيمان، وبغضهم من النفاق. لا يحب آل البيت إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ولم لا؟ وإذا أردت أن تعرف درجات الحب في الإسلام فنحن نحب الله جل وعلا ثم نحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحب إخوانه من الأنبياء ثم نحب الصحابة بدءا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم من تبقى من آل البيت بعد ذلك ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم عموم الصحابة ثم التابعون وتابعوهم بإحسان يترأسهم الشهداء والأولياء والعلماء والصالحون. إذن حب آل البيت دين، فكيف نحبهم؟ تبركا، سجودا على الأعتاب، تمسحا بالأبواب، تبركا بالأخشاب، طوافا بالقبور، نذرا للأضرحة، ذبحا وسوقا للهدي عند المقامات والقباب. لا لا، إنما المحبة اتباع، والمحبة طاعة، والذي يحب الله يطيع الله، والذي يحب رسوله صلى الله عليه وسلم يتبع سنته، والذي يحب آل البيت يقتفي أثرهم ويتبع نهجهم ما دام النهج صحيحا. ثم زعم المتوسلة أن من الوسائل المشروعة عندهم التوسل بالأموات، التوسل بالأموات، والدليل قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. والشاهد في الآية: وكان أبوهما صالحا. قال المتوسلة في الآية ما يفيد أن بركة الأموات تتعدى للأحياء، فببركة هذا الأب الميت نفع الله أولاده. هذا فيه دلالة على أن بركة الأموات تتعدى للأحياء، وأن الأموات فيهم سر، وأنه يتوسل بهم ويستغاث بهم ونحو ذلك. قلنا: لا، لا يجوز هذا إلا أن يكون بقوة الذراع بالعافية، إنما تفسير هذه الآية وكان أبوهما صالحا أن صلاح الأب نفع ذريته، ليكن هذا الأب في سلسلة الآباء من هو، فمعناها ليس كما زعموا أن بركة الأموات تتعدى الأحياء، وإنما معناها أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، وهو الذي قاله ربنا في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وغير ما يفسر به القرآن هو القرآن. فهنا تفسير وكان أبوهما صالحا، هذه الآية في سورة النساء، أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، وليس معناه أن نذهب إلى الموتى ونتوسل بهم ونستغيث بهم ونتبرك بهم ونستشبع بهم، فهذا من الشرك وليس من التوحيد في شيء. هذا ومن الوسيلة المشروعة عند المتوسلة التقرب إلى الله جل وعلا ببناء القباب والأضرحة على قبور الأولياء والصالحين، يتقربون إلى الله بهذا العمل، ويظنون أن في ذلك تكريما للأولياء وعلوا لمقامهم، كمن حصر الأولياء عند المتصوفة في أصحاب الأضرحة والمقامات. التوسل، التقرب إلى الله ببناء الأضرحة والقباب وبناء المساجد على قبور الصالحين، قالوا نعم، وما الضير في هذا وربنا قد أمر به. وأين أمر؟ في سورة الكهف ذاتها، قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. في قصة أصحاب الكهف، ولئن تم العثور على هؤلاء الفتية المؤمنين وماتوا بعد أن لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وبدأ الملك ومن معه يتشاورون في أمر الفتية كيف يخلدون ذكراهم، وكانت نهاية المشاورة قال الذين غلبوا على أمرهم، قال الملوك، قال الحكام، قال أصحاب الكلمة المسموعة الذين غلبوا على أمرهم، لنتخذن عليهم مسجدا. بهذه الآية الكريمة استدل المتصوفة وأخذ الشاطر حسن يرفع صوته بجواز بناء الأضرحة والمقامات والقباب، بناء المساجد بهذه الآية الكريمة، يضحك على البلهاء والسذج والبسطاء. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولا يدري أن الذين غلبوا على أمرهم ليسوا أهل تشريع، فلو أن الذين غلبوا على أمرنا قتلوا أيكون القتل تشريعا؟ ولو أن الذين غلبوا على أمرنا سجنوا أيكون السجن تشريعا؟ ولو أن الذين غلبوا على أمرنا أصدر ملك من الملوك فرمانا ببناء كازينو أو ملهى ليلي أيكون شرعا؟ ولو أصدر ملك أو رئيس فرمانا بحل الخمور في الأماكن السياحية أيكون تشريعا؟ هؤلاء هم الذين غلبوا على امرهم، فاذا قالوا ذلك وامروا به او فعلوه، ايكون هذا من تشريع الله؟ ايكون هذا من قول الله؟ ايكون هذا من امر الله؟ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد ورد ان المسجد الذي اتخذوه كان بعيدا عنهم، وان كان على مقربة، لكن لم يكن هذا المسجد فوق الفتية الذين ماتوا، فالفتية كانوا في الجبل والمسجد على سهل بعيد. قيل هذا، ثم يقال من هذا الملك الذي امر باتخاذ مسجد عليه؟ اكان مؤمنا ام كان كافرا؟ قولان. فان كان كافرا فكل ما يقوله لا يعتد به وليس بعد الكفر ذنب، وان كان مؤمنا اراد تكريم هؤلاء الفتية وكان ذلك جائزا في زمانه او جائزا في الشريعة التي كان يتبعها، فان ذلك ليس جائزا في شريعتنا. وشريعة من قبلنا تصلح ان تكون شريعة لنا ما لم تنسخ هذا، وقد جاءت النصوص متضافرة لتدل على حرمة هذا العمل، مما يدل على نسخه وعدم جوازه، وانه لا يجتمع في الاسلام ابدا مسجد وقبر، فايما مسجد بني على قبر فبناؤه باطل، وايما قبر ادخل مسجدا وجب نبشه، ولا يجتمع في الاسلام مسجد وقبر ابدا، لان ذلك من المظاهر الشركية التي حرمها الاسلام ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وارسل عليا يدعوه ويأمره: يا علي، لا تجد صنما الا حطمته، ولا قبرا مشرفا عن الارض الا سويته بالارض. فيسوي النبي صلى الله عليه وسلم في الوثنية بين صنم يعبد وبين قبر قد ارتفع من على الارض يخشى ان يعبد بعد، فكلاهما مظهر من مظاهر الوثنية. ولذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث الصحاح الفصاح يبين حكم من فعل هذا، وانه اللعن، ولا يكون اللعن الا في الكبائر. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك. قال ذلك في حياته، وقال ذلك في نهاية حياته وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم، حتى لا يزعم زاعم ان الامر منسوخ. كان صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت ويرفع الخمرة عن وجهه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا، ويرفع يديه ويدعو: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وعن ام سلمة وام حبيبة رضي الله عنهما قالت انهما رأتا كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك او تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ان شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين يتخذون القبور مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء ويقول صلوات ربي وسلامه عليه لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. كل هذه أحاديث وغيرها مما يضاهيها كثير مما يدل على حرمة هذا الفعل وشناعة هذا الأمر وأنه لا يجوز في دين الله وأنه من الوثنية التي يجب أن تهدر ومن الشرك الذي يجب أن يهجر وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى على أمته أن تعود إلى الوثنية مرة أخرى ومن ثم فيجب هجم كل مظهر من مظاهر الوثنية إذا مكنت الأمة وإذا طبقت شرع ربها جل وعلا. عباد الله، كم من آية فهمت خطأ على غير وجهها الصحيح فضل بها أناس وضل آخرون، هناك من ضل وهناك من أضل، وقد نهينا أن نسلك سبيل الضالين كما نهينا أن نسلك سبيل المغضوب عليهم أيضا. فالمغضوب عليهم علموا ولم يعملوا، والضالون عملوا دون أن يعلموا، فلا بد من علم نافع قبل عمل صحيح نصحح به المسار ونعرف الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إخوة الإسلام، هذه مجموعة آيات حول قضية واحدة، قضية الوسيلة، من خلال الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. كان قضية الوسيلة لها أدلة أخرى لكنها في نطاق السنة، وحتى يأتي حينها تذكر إن شاء الله، مع أنني كما أشرت أنني بينت ذلك جملة واحدة في الكلام عن الوسيلة المشروعة الممنوعة في دروس العقيدة. وبقيت لنا مع سورة المائدة وقفات، فسورة المائدة فيها آيات فهمت خطأ استغلها الناس استغلالا سيئا، ومن ذلك قول ربنا جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. لقاؤنا مع هذه الآيات المباركات في لقائنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.